بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. ثم أما بعد، فقد تقدم معنا عدة أبواب، وهي سبعة أبواب. نستذكر تراجمها ثم نبدأ في درس الليلة إن شاء الله. منها باب خبر التوحيد، ذكر فيه نصوصا، منها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام. باب آخر، أي باب؟ ليس بالترتيب، لا حرج. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، نريد نصفا في هذا الباب. لا مانع من أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الله يفتح عليك، أعطينا دليل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. تمام. باب الخوف من الشرك، ومنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تبقى بابا، باب ما جاء في الرقى والتمائم، فيه حديث عقبة إن الرقى والتمائم والطيرة شرك. طيب، بقي باب الدعاء إلى شهادة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهم وحديث سهل، وفيه قل هذه سبيلي. بقي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، وفيه حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده حلقة فقطعها، وفيه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. نسأل الله أن يثبت العلم في صدورنا وصدوركم وأن يفتح علينا وعليكم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، يعني كقبر أو عين ماء أو جبل أو غار. ولم يجزم رحمه الله بالحكم، والحكم دائما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإن تبرك بها واعتقد أنها تضر وتنفع من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن تبرك بها لقصد اتخاذها سببا وهي ليست بسبب فهذا كما تقدم في الرقى والتمائم نقص في العقل وقدح في الشرع وهو شرك أصغر، لأن الأسباب إما أن تكون حسية وإما أن تكون شرعية. فالأسباب الحسية لا مانع من الأخذ بها، وكذلك الأسباب الشرعية قد يجب الأخذ بها. وليس من عقيدة أهل السنة ترك الأخذ بالأسباب الشرعية والحسية، لكنهم لا يتوكلون عليها، فترك الأسباب قدح في العقل ونقص في العقل، والتوكل عليها بمجردها نقص في الاعتقاد وقدح في الشرع. قال رحمه الله: باب التبرك. التبرك مأخوذ من البركة، والبركة لها في اللغة معان، منها الزيادة والنماء، ومنها الثبوت والاستقرار. فالزيادة والنماء يقال ماء مبارك وطعام فيه بركة، يعني فيه زيادة ونماء. والاستقرار كما في قولهم برك البعير، يعني أناخ واستقر في ولزم مكانه. والبركة إنما هو من الله، فلا يستطيع أحد أن يتحصل عليها إلا بفضله عز وجل ومنته، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والبركة يجعلها الله عز وجل حيث يشاء في الأشخاص وفي الأزمنة وفي الأمكنة. في الأشخاص كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم مباركون في ذواتهم وفي دعوتهم، كما قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ووهبنا له وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. هذه البركة في الأشخاص. والبركة في الأمكنة كمكة، فإنها بلد مبارك، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وكبيت المقدس الذي قال الله عز وجل فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكوادي العقيق الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: إن الله إنه قد أتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك. ووادي العقيق وهو متصل بذي الحليفة. وكذلك تكون البركة في الأزمان كشهر رمضان وليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والتبرك نوعان: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك المشروع هو أن يتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته. ومن التبرك المشروع التبرك بالعمل الصالح، الإنسان يتبرك إلى الله عز وجل بعمله الصالح ويتوسل به إلى الله. والتبرك الممنوع أن يتبرك بغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو بغير الأعمال الصالحة، أو بغير كتاب الله، فإن الله عز وجل أخبر عنه أنه مبارك، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولا يجوز أن يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد ثبت في الصحاح وفي السنن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بفضل وضوئه، كما في حديث وهب بن السوائي رضي الله عنه: وكانت أم سليم تثبت العرق وتضعه في قارورة تتبرك به، وكما تسابق كما في حديث سهيل بن عمرو على مخاطه وبساطه كما في خبر الحديبية، وكما اقتسم شعره عليه الصلاة والسلام بعد حرقه. وهذا التبرك خاص به عليه الصلاة والسلام. وما ذكره الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وكذا نقل عنه ابن حجر مقررا لذلك عند مثل هذه الأحاديث، أنه يتبرك بالصالحين كما يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. وقد ذكر شارح التوحيد رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أن هذا خطأ من خمسة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقاس عليه غيره، والبول شاسع بينه وبين غيره. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يقطع بصلاح غيره، لا يمكن أن يقطع بصلاح غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن شهدوا له. الأمر الثالث أنه لو قطع بصلاح عبد فإنه لا تؤمن عليه سوء الخاتمة، لا ندري بما ختم له. والأمر الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة على أنهم كانوا في غاية الحرص على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عن أحد منهم لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى أنه تبرك بصحابي آخر. كذلك لم يحفظ عن التابعين أنهم تبركوا بالصحابة ولا بكبار التابعين مع القطع بصلاحهم كالحسن والحسين بن علي وسعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الأمر الخامس أن في هذا فتنة، أن في هذا فتنة في من يتبرك به، أن في هذا فتنة لمن يتبرك به، فقد يفتتن إذا رأى الناس أحاط به، وهذا مشاهد في من يدعون الولاية أنهم حينما رخصوا للناس بالتمسح بهم غلوا في أنفسهم، ثم كبرت نفوسهم وتعالوا على خلق الله عز وجل، حتى وصل ببعضهم أن أسقط عن نفس التكاليف وظن أنه وصل إلى اليقين الذي ينال به أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: باب التبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. أي سأذكر لك في هذا الباب بعض النصوص التي تدل على تحريم هذا. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم ذكر رحمه الله هذه الآيات من سورة النجم، وفيها ذكر بعض الأصنام التي كان يتبرك بها أهل الجاهلية، وقد بقيت إلى ما بعد فتح مكة. قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، أي هل رأيتم أنها نصرتكم أو أعزتكم أو رأيتم فيها منعة، كما قال الله عز وجل في الآيات التي سمعناها من الإمام وفقه الله في الصلاة: هل ينصرونكم أو ينتصرون. فهذه الآلهة لم تنصرهم ولم تحميهم ولم تدافع عنهم، حتى في أقصى المواقف التي مروا بها في حال القتال أو في حال الفقر أو حال الخوف. أفرأيتم اللات، واللات هي صنم كان لثقيف في الطائف، كان لثقيف ومن حولها من هوازن، وكانوا يعظمونه. واللات فيها قراءتان: قراءة بالتشديد تشديد التاء اللات، وقراءة بالتخفيف اللات. فقراءة التخفيف على أنها مشتقة من الإله، وقراءة التشديد على أنها صفة لرجل كان يلت السويق لهم، فحينما مات وكان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، يعني يخلط السمن بالدقيق ويطعمه، فحينما مات غلوا فيه وبنوا على قبره بناء وعظموه، ثم عبدوه من دون الله عز وجل واعتقدوا فيه البركة لما كان من حاله معهم قبل أن يموت. وعلى المعنى الأول أنها مشتقة من اسم الإله. وأشار إلى هذا ابن عباس المجاهد في تفسير قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: يلحدون في أسماء، الإلحاد هو الميل، فسموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فأخذوا من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم وألفوها. أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله: تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم اللات والعزى، واللات بقيت إلى ما بعد فتح مكة، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة الثقفي لأنه من ثقيف، وقيل كان معه أبو سفيان فهدمها. أفرأيتم اللات والعزى؟ والعزى صنم لقريش، وكان في وادي نخلة قريبا، وكان في وادي النخلة بين الطائف ومكة، وبقيت أيضا إلى ما بعد الفتح. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد كما عند النسائي، وكان عليها ثلاث ثمرات يعني من الشجر، وعليها بناء، فقطع الثمرات وهدم البناء، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت شيئا؟ فرجع إليها فوجد الكهان قد هربوا من عندها وتحصنوا بالجبل، فهدم البناء، ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصنع شيئا؟ فرجع عليه الصلاة، فرجع رضي الله عنه فوجد امرأة حبشية سوداء عارية نافشة شعرها، فضربها بالسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى أدخلها وقتلها. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك هي العزة، أي أن هذه المرأة هي التي كانت تستعين بالجن، وقد تحقق لبعض من يطوف بهذا الصنم بعض سؤالهم، فافتتنوا بها بسبب ذلك. ومناة الثالثة الأخرى، الأخرى يعني الأخيرة، الوضيعة الحقيرة. ومناه كانت لأهل المدينة، وكانت في قديد وهو قريب من عسفان، وكانوا يهلون من عندها للحج والعمرة، ولذا لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم أن يسعوا بين الصفا والمروة، وقالوا: يا رسول الله، لأنه كان من اعتقاده في الجاهلية أنهم إذا هلوا من عند منى لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا قد جاء في البخاري في كتاب التفسير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحدث بذلك عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقيل أن مناه أنها مشتقة من المني وهو الإسالة، لكثرة ما يمنى عندها من الدماء يتقربون بها لها. وأيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها علي بن أبي طالب، وكان هذا أيضا بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم هذه الأصنام إلا بعد أن استقر له الأمر، فهدم تلك وهدم غيرها، كما أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل خثعم في تبالة وهدم صنم ذا الخلصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة. ثم أخبر أنهم إنما يتبعون فيها الأوهام وأنها لا تضر ولا تنفع، قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني من علم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى. وأشار في هذه الآية إلى أسباب الضلال الثلاثة، فالضلال له ثلاثة أسباب: اتباع الجهل، إن يتبعون إلا الظن، فالجهل من أسباب الضلال. والسبب الثاني الهوى وما تهوى الأنفس. والسبب الثالث الإعراض عن الوحي، الإعراض عن الوحي والهدى، وأشار إليه بقوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولكنهم أعرضوا عنه. ثم قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا. فإذا كان هذا في الملائكة الذين هم من خلق الله ولهم من الصفات ما لهم ولهم المكان عند الله ما لهم، لا يملكون الشفاعة، فكيف من سواهم من هذه الأصنام ومن غيرهم؟ وفي هذا الدليل على أنهم إنما اتخذوا تلك الأصنام لتشفع لهم، وهم لا يعبدونها بحجة أنها تضر وتنفع بذواتها، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وهذا الفعل الذي كان منهم هو الفعل الذي كان الذي هو اليوم يقع من أهل الشرك عند القبور. فالعمل هو هو والاعتقاد هو هو. بل في اعتقاد أهل هذا الزمان اعتقاد أهل هذا الزمان أقبح من اعتقاد أولئك، لأن هؤلاء يعتقدون أن هذه أصحاب هؤلاء هذه القبور ينفعون ويضرون، ولذا يقسمون بهم في الضراء ويقسمون بالله في السراء، وهذا مشاهد. فهم يتخذونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ويعتقدون أن إجابة الدعاء تحصل بذلك. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تلك حجة المتقدمين وهي حجة المتأخرين اليوم. وهذا وسيأتي معنا من فوائد حديث أبي واقد رضي الله عنه أن الشرك باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وأنها معرضة له، وأنه يقع من بعض أفرادها. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي واقد وهو مالك بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الليثي من بني ليث، وهو كان حامل لواء بني ليث في فتح مكة، وقيل أنه شهد بدر، وهذا الحديث يدل على أنه أسلم قبل الفتح بيسير، لأنه قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهو من صغار الصحابة، لم يتوفى إلا في سنة 68 للهجرة. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان هذا الخروج في العاشر من شوال سنة 8 للهجرة، أي بعد فتح مكة. ففتح مكة كان في رمضان، وبعد أن فتحها خرج إلى حنين. وسبب الخروج أن عوف بن مالك جمع ثقيف وهوازن، وجمع رجالهم ونساءهم وأموالهم، ونزل بها لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيموا في حنين، وحنين واد بين مكة والطائف. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع خرج إليه، والتقوا في حنين، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكان سبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم خاصة من كان حديث عهد بكفر رأوا الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، على خلاف الغزوات السابقة فكان فيهم قلة، وأما في تلك الغزوة فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 فتحوا مكة، وكان معه 2,000 ممن أسلم بعد الفتح، فخرجوا وكانوا 12,000 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى حنين. وحصل ما حصل من تفرق الصحابة، ثم نزلت السكينة والنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهربت ثقيف وهوازن ومن معهم إلى الطائف، وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم أيام، ثم رجع كما هو معروف في السير. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. في ذكره لهذه الجملة رضي الله عنه اعتذار لما وقع منهم من خطأ، وأنه كان بسبب هذا، وقال: ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا على سدرة، وهي شجرة معروفة للمشركين، يعكفون عندها يعني يلزمونها، كما مر معنا أيضا في الآيات التي قرأها الإمام وفقه الله، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين يعني ملازمين، والاعتكاف هو نزول المسجد من عبادة، فكانوا يعكفون عند هذه الشجرة ويتبركون بها ويعتقدون أن النصر يأتي بها منها، ويعلقون سيوفهم بها لتتبارك هذه السيوف وتكون أحسن ما تكون في أثناء القتال. فحينما رأى الصحابة رضي الله عنهم أو من رأى منهم من كان حديث عهد بكفر رأى هذا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة مثلها. وليس المقصود بطلب الصحابة رضي الله عنهم أن تكون سدرة للاستغلال أو لمجرد تعليق السيوف، فإن هذا لا يحتاج إلى طلب وإلى إذن، فكانوا يصنعون هذا من أنفسهم، يستظلون بالشجر ويعلقون به أسلحتهم، وإنما طلبوه طلب ماذا؟ طلب عبادة، طلب عبادة. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط يعني ذات شعب تناط بها الأسلحة يعني تعلق، والنوط هو التعليق، وعندها الأصول ما يسمى بتحقيق المناط وتنقيح المناط يعني ما يعلق عليه الحكم من النص، الوصف الذي يعلق عليه الحكم من النص. قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، وفي هذا دليل على التكبير عند الأمور العظيمة وعند استنكارها، وفي رواية سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، فيه القسم على الفتوى ولو لم يستقسم المفتي، وفيه القسم أيضا لغير حاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، ومع ذلك كان يقسم على بعض أقواله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ثلاثا أو أكثر. فلا لا لا لا مانع من القسم ولو لغير حاجة، ولا مانع من الكثرة منه إذا كان المقسم صادقا. وأما قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها عن الحنث، أو احفظوها إذا حلفتم بالكفارة. أما قوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ففسرتها نفس الآية أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل الأيمان حائل بينكم وبين الإصلاح وبين البر، فإذا حلفت على أمر ورأيت غيره خيرا منه فافعل فات الذي هو خير وكفر عن يمينك، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي هذا تشبيه للقول بالقول وللقصد بالقصد، فقولهم يشبه قول بني إسرائيل وقصدهم كذلك، فإنما قصدوا التبرك بهذه الشجرة واستنزال النصر من خلالها، وهم كانوا في طريقهم إلى الجهاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن أو سنن بالفتح وبالضم، يعني طرائق وطرق، يعني طرق من كان قبلهم من اليهود والنصارى، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني من إن لم يكونوا هم. وجاء في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يأخذ قوم من أمتي بالقرون التي قبله. قالوا كفارس والروم يا رسول الله، قال فمن القوم إلا أولئك، فمن القوم إلا أولئك. وفي هذه الجملة دليل على علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن الأمر وقع كما ذكر ولا زال يتكاثر إلى اليوم، فإن طوائف كثيرة من المسلمين يسعون فيما سعى فيه اليهود والنصارى في أخلاقهم وسلوكياتهم حتى في عقائدهم. وما كثر أو تكاثر يعني ظواهر الإلحاد في شباب المسلمين إلا بتقليدهم وقراءاتهم للملحدين من أولئك الذين لم يجدوا في ديانتهم ما يشبع ما في قلوبهم الحاجة والرغبة إلى السكينة والراحة، فبحثوا في هذه الكتب التي كتبها الفلاسفة والملاحدة فوجدوا فيها متعة عقلية، لكن ظلوا بسببها وأظلوا من قرأ لهم من شباب المسلمين. لتتبعن سنن من كان قبلكم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر، وفي هذا فضيلة لهم رضي الله عنهم. وأما بني إسرائيل فلم يكفروا في تلك الحال لأنهم لم يفعلوا في تلك الحال، لكنهم فعلوا بعد أن ذهب موسى لميقات ربه واتخذوا العجل، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا تابوا إلى الله عز وجل، أو تاب بعضهم إلا من غضب الله عز وجل عليه كالسامري. قال سبحان الله، الله أكبر. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال لكم قوم تجهلون. أذكركم سنة من كان قبلكم فقط. رواه الترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح، وقال في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، وذكرنا حديث أبي سعيد في البخاري وحديث في البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة أيضا في البخاري، فهما شاهدان لهذا الحديث. وقد قال رحمه الله حسن صحيح، فالحديث هذا ثابت وفيه المعنى الذي ذكره المصنف. وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل هذا الباب أن فيه إشارة إلى مسائل القبر الثلاث، وهذا من دقة نظره وعمقه في فهم النصوص رحمة الله عليه. والمسائل الثلاث في القبر هي من ربك وما دينك ومن نبيك، فالإشارة إلى الربوبية ظاهر في دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد، والإشارة إلى النبوة في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب وقد وقع ما أخبر به، والإشارة إلى الدين بحراسته عليه الصلاة والسلام لهذا الدين الذي ينبغي أن يثبت عليه الإنسان حتى يموت. وذكر أيضا المسائل أن الأمة سيقع فيها الشرك لقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا شيء ملاحظ ومشاهد. وفيه أن التوحيد قد يخفى على أفاضل الناس، قد خفي على الصحابة توحيد العبادة، وحتى بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وذكر رحمه الله 22 مسألة على هذا الباب، قد مر بعضها أثناء الكلام على تفسير آيات سورة النجم وعلى شرح حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم التوحيد الخالص، وأن يرزقني حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم دكتور تفضل. إذا تبرك فيها باتباع السنة فيها فنعم، التبرك بالمساجد يكون بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهنا تأتي البركة. فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين فقد حصلت له بركة المسجد، وإذا قرأ فيه القرآن، وإذا صلى فيه الفريضة، وإذا استقبل فيه القبلة، وإذا امتنع من البسط في قبلة المسجد، وإذا ساعد في نظافته وحمل قذى منه كما جاء في الصحيح من حديث الأمة السوداء أو المرأة السوداء، هنا يكون تعرض للبركة التي ينزلها الله عز وجل في مثل هذه الأماكن. نعم المساجد مباركة، فهي بيوت الله وهي خير المواضع على الأرض، لكن لا يعني هذا أن يتمسح بها، فإذا تمسح بجدرانها فقد أخطأ الطريق في الحصول على بركة هذه المواضع. فالأماكن المباركة إنما تستجلب البركة عندها باتباع السنة، كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر في البخاري: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالبركة في الحجر في اتباع السنة، لا في أخذ قطعة منه ولا من كسوة الكعبة ولا من أخذ بعض الغبار الذي يكون على الحجرة أو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يغني عن صاحبه شيئا إذا لم يتبع الهدي النبوي في في في في هذه المواضع. كذلك التبرك في المشاعر في عند عرفة لا يغنيه الصعود على الجبل ولا الوقوف عند الصخرات ولا التمسح بها، وإنما يغنيه أن يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو كما دعا، يتوجه بقلبه إلى السماء لا إلى هذه المخلوقات التي لا تضر التي لا تضر ولا تنفع. فإذا كان الحجر الأسود وهو من الجنة كما جاء في بعض الآثار لا يضر ولا ينفع، وإذا كانت الملائكة وهي أعظم من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من الجميع لا يضر ولا ينفع كما أخبر عن نفسه وأخبر الله عز وجل في قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا كان هذا في عليه الصلاة والسلام فكيف في سائر المخلوقات التي هي أقل شأن منه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذه أسباب حسية وليست وهمية، والدليل على أنها حسية حسية اجتمع فيها الحس والشرع. فالعسل فيه شفاء أثبت هذا الشرع وأثبته الحس وأثبته الطب، وكذلك الحبة السوداء سبب شرعي وحسي وعلمي وعقلي، والشريعة إنما تمنع الأسباب المتوهمة التي لا التي يكون في اتخاذها نقص في العقل وقدح في الشرع. الأسباب التي لم يجعلها الله شرعا سببا ولم يخلقها كسبب في رفع الأمراض، فالتبرك بهذه الأشياء على السنن لا مانع، لكن لو أخذ ماء زمزم وجعله في السيارة ليحتمي به من الحوادث نحوها كان على كالتمائم، وكان تعلق جعل السبب في غير موضعه. كذلك كما مر معنا في اتخاذ التميم من القرآن، فالقرآن مبارك لا شك، لكن بركته في تلاوته والعمل به والتحاكم إليه، لا بجعله تمائم على الصدور أو دافع للعين في السيارات والمراكب ونحوها. فالأشياء التي أثبت الشارع أنها مباركة فهي مباركة، لكن تستجلب بركتها على وفق السنة لا على وفق الأهواء ولا على سنن الجهال ممن يعني صرفها عن ما وضعت له. الحلاف الذي هو مهين الذي هو كاذب والذي يحلف على الكفر ويحلف بغير الله عز وجل هذا هو المهين، أما الذي يحلف بالله عز وجل فهو لم يحلف بالله إلا تعظيما له، فإذا حلف وهو صادق فهو قد عظم الله عز وجل وصدق، أما إذا حلف بالله وهو كاذب فقد أساء بالكذب ولم يقدر الله عز وجل حق قدره حينما أقسم به على أمر كاذب، وإذا أقسم لاقتطاع حق مخلوق فهذه شهادة الزور التي ينغمس والعياذ بالله بسببها في النار. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فالمحذور هو الأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة والأيمان التي تكون بغير الله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه إن الله ورسوله ينهونكم أن تحلفوا بآبائكم، أن تحلفوا بآبائكم. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله فيه تعظيم له، لكن يتنبه المؤمن ألا يحلف إلا وهو صادق. شيخ أحسن الله إليك. آمين. أنا بما أعلم أن الحلف ينقسم قسمين، حلف بغير الله شرك أصغر، وإذا اعتقد التعظيم شرك أكبر، والأول هذه معلومة صحيحة. ثانية ما يفعله الناس دائما علي الحرام علي الإنفاق هذا، هل هذا يعدل الحد بغير الله وما حكم بشكل أصغر منكم؟ ما ذكرت من التقسيم الأول صحيح، إذا حلف بغير الله عز وجل ويعتقد أنه يبر وينفع فهو كافر كفرا أكبر باعتقاده، باعتقاده واستدل على هذا الاعتقاد بلفظه. أما إذا حلف بها وهو لا يعتقد أنها تبر وتنفع فهذا من الشرك الأصغر. كذلك من الأيمان المحرمة أن يحلف بغير الله عز وجل. وإذا وألفاظ القسم وحروف القسم هي الواو والباء والتاء، فإذا استعملها في غير اسم من أسماء الله عز وجل كان حالفا، كان يقول وعليه الطلاق أو يقول بالحرام، فهذه في حكم اليمين، فيكون من قبيل الحلف بغير الله عز وجل ويكون من قبيل الشرك الأصغر. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا علق الطلاق على أمر فإن وقع الأمر وقع الطلاق، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. إذا قال إن دخلت فأنت طالق أو إن فعلت فأنت طالق فإنها تطلق إذا تحقق الشرط بإجماع فقهاء المسلمين. أما إذا قال علي الطلاق أنك تفعل كذا فلم يفعل، فكان شيخ الإسلام رحمه الله يجعل هذا من قبيل اليمين، فإذا فعل المحلوف عليه ما حلف عليه به فإنه يكفر كفارة يمين. وأما أكثر الفقهاء فيرون أنه إذا تحقق الشرط وقع الطلاق، هذا قول أكثر الفقهاء من الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم وغيرهم. ولذلك يحتاط الإنسان في مثل هذا، وأمر الطلاق أمره عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن الطلاق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.